بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخيرته من خلقه. أما بعد، عندما نقرأ سيرة الشيخ أبو الحسن نجد هذا الرجل يلخص القضية كما جاءت في المجرد وكما جاءت عند ابن عساكر. يقول: لما رأيت الله سبحانه وتعالى يمدني بمدد، هذا المدد لم أسمعه من أحد ولم أره في كتاب ولم أستوعبه من أي جهة ولا من أي شيخ. علمت أنه مدد الله وأن الله هو الذي يمدني بذلك. من رؤية رأيتها، هذه الرؤية هي التي تنفي عنه الأسطورة، تنفي عنه أنه خرج من الاعتزال لغرض أو لقضية أو أنه ترك مذهب الجبائي أبو علي الجبائي المعتزلي شيخ المعتزلة، غيرة من أخيه من أمه أو ترك الاعتزال من أجل الدنيا، جعله هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما جاءه المرة الأولى في المنام وقال له: دب عن الأمر الذي يعتمد كتاب الله وسنتي، وجاءه الثانية وقال له نفس الكلام، ثم جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثالثة فقال أبو الحسن: الآن لم يعد هناك شك في القضية. لماذا لم يعد هناك شك في القضية؟ لأنه هو في رؤياه تحاور مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نؤمن برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، لأنه قال: من رآني فقد رآني حقا، لأن الشيطان لا يتمثل بي. فبادله الحوار في الرؤية من قناعة هو مقتنع بها غاية الاقتناع، فقال له: يا رسول الله، أأترك الاعتزال وقد أصبحت مشربا إياه، وإن طريقته أصبحت هي الطريقة المثلى عندي؟ ويجاب بأنه ليس من أجل هذا، وإنما عليه أن يكرس ذلك الأمر لقضاء أمر آخر هو أشرف من أن يبقى الإنسان معتكفا على قضية من القضايا يدل الزمن على أنها ليست هي القضية الرابحة والتي تنفع الناس جميعهم، بل يمكن أن تنفع الخاصة أو خاصة الخاصة، ولكنها لا يمكن أن تنفع الناس جميعهم. فلما استيقظ تبين له أن القضية ينبغي أن تأخذ اتجاها آخر، ليس اتجاه النظر فقط أو العقل المجرد فقط أو الناحية السيكولوجية في القضية، بل إن الأمر ينبغي أن يأخذ مدى يعتمد الكتاب ويعتمد السنة ويعتمد الإجماع. ولكننا نرى أن أبا الحسن في هذا الموضوع لم يأتي بالاجتهاد. لماذا لم يأتي بالاجتهاد عندما حدد الكتاب والسنة والإجماع وسكت عن الاجتهاد؟ لأنه أراد أن يفهم أن الفقهاء الذين اتخذوا من العقائد ملجأ أو آلوا من العقديين إلى فقهاء لا مجال للاجتهاد في العقائد، وإنما مجال العقائد هو الفهم. الفهم عن الله وعن رسوله وعن ما أجمعت عليه الأمة من فهم. لأنه كيف يمكننا أن ندخل الاجتهاد إلى ثوابت العقيدة؟ بل علينا أن نستخدم أسلوبا آخر، ليس الاجتهاد ولكن جمع النصوص، فهمها، تثبت من فهمنا لها. كان أبو الحسن يؤول إلى هذه القضية ويريد أن يسير في طريقها، ليس لأن الأدلة تكافأت عنده فأراد أن يبحث عن الدليل الآخر. هذا أمر يمكن أن يتخذه أولئك. ثم تبين له بعد ذلك من الرؤيا ومن سيره وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عليه أن يفهم المبتدع ويفهم الحرورية ويفهم المرجئة ويفهم الكرامية، يفهم المشبهة. إذا قلتها بصفة أخرى سأقول المشبهة، المعتزلة، وباقي الطوائف. إذن هنا لابد لنا من أن نأخذ القضية لا لمجرد رؤية ولكن لمجرد اشتغال يشتغل بها هذا الإنسان لينقذ أمة تكاد تسير في طريق غير الطريق مبتدعة. أهل الزيغ، لذلك هو لما كتب اللمع قال اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع. إنه لم يغير الطريقة ولكنه غير معنى الطريقة، فهو لم يسير على الطريقة بل على الطريقة، جدا أصر عليها، لكن بطريقة، بتفكير آخر، بمنهج آخر، بسلوك آخر، بمراد آخر، بمراد آخر. ذلك المراد والذي يريد أن يحقق من ورائه جمع شتات الأمة، لأن أمة متفرقة لا يمكنها أن تصل إلى مقصود. ولا تتفرق الأمة إلا عندما يتفرق فكرها، كل يدعي وصل بليلة وليلى لا تقر لهم بذاك. فهم الأشعري أنه إذا أراد الوصول إلى لا بد أن يقر له من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع المراد الذي يشتغله هو على أساسه. وإذا كان الأصل، أصل الأشعري هو الكتاب وهو السنة وهو إجماع الأمة، من السهل عليه أن يستوعب ذلك ويعود إليه. لذلك قلنا ليس عن الطريقة ولكن على الطريقة، الطريقة التي تربى عليها على يد أبي زكريا الساجي وغيره من العلماء الذين كانوا يدرسون ويعلمون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الأمر لم يتعلمه ولم يقرأه في كتاب، وإنما هي رؤيا رآها أشبع بها ودفعته إلى أن يحول القراءات التي قرأها من كتب ومن سماعات ومن علوم ومن غيرها، تحولت إلى مسار آخر هو ما يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ينفتح القلب لذلك، فهو لما جاء إلى قضية الإيمان انظروا إليه كيف طرحها وكيف قرأها وكيف بينها وكيف سلك سبيلها، لأنه يريد أن يجعل لها سبيلا إلى القلوب. هناك من يقول على أن أبا الحسن الأشعري قدم النظر على الأثر، قد كتب كتابا حول الأشعرية وكتب أخرى تتعرض لها بنوع من الظلم. ذلك الظلم أين يتبين؟ يتبين من عرضه هو لقضية الإيمان في اللمع. إن الإبانة هي سير عن الطريق، أما اللمع فهو على الطريق. إنك عندما تقرأ له في الإبانة إنما تقرأ رجلا يريد أن يقول لك أنا على ما عليه هؤلاء، وهي طريق السلام. لكن في اللمع فإنه يقدم لك الدليل ويكتب لك بطريقة غير الطريقة التي عرضها في الإبانة. بسم الله الرحمن الرحيم. الإيمان، ما الإيمان بالله تعالى؟ ما الإيمان؟ الإيمان، ما الإيمان؟ كلنا يتساءل ويسأل هذا السؤال، ما الإيمان؟ كلنا نحفظ حديث جبريل عليه السلام عندما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذاك الرجل، قال هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا أن جبريل، واستمعنا إليه وقال لنا الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره. هل هذا تعريف أو هذه أركان الإيمان؟ هذه أركان الإيمان. لكن عندما يقول الأشعري الإيمان، ما الإيمان؟ الإيمان نأخذه من اللغة. اللغة تقول الإيمان التصديق، الإيمان التصديق. ولكننا سنقع في الدور، وما التصديق؟ هو الإيمان. في سورة يوسف أبناء يعقوب يقولون لأبيهم وما أنت بمصدق لنا ولو كنا، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. معنى وما أنت بمصدق لنا ولو كنا مؤمنين، وما أنت بمصدق مصدق لنا. عندما تأتي القضية وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، نتدبر القضية. أولا الإيمان لغة هو التصديق، ولكن أنا عندما نقول الإيمان هو التصديق، أنا صدقت، ولكن هل أنا مؤمن؟ في ماذا أنا مصدق؟ في ماذا أنا مصدق؟ في تلك الست التي جاء بها جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره من الله، هذه القواعد. إذن بماذا ينبغي أن أصدق؟ بهذه الست. لكنك أنت في سورة يوسف عندما يقول يعقوب أبناء يعقوب لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، ماذا سيقولون؟ فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. هل صدقهم؟ هل صدق يعقوب أبناءه عندما أجاب هذا الإجابة، عندما قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون؟ معناه هو سيصبر على ما؟ هل صدقوا؟ هم لم يصدقوا، لم يكونوا صادقين. من الصعب عليه أن يصدق، ونحن نقول الإيمان هو والتصديق، لكننا ينبغي أن أخذ العبارة الكلمة بكل ما تحمله الكلمة، وهي التصديق، أي أن تكون صادقا أولا، ليس مصدقا فقط، وإنما أن تكون في قرارة نفسك صادقا. لأن النبي يعقوب بما أتاه الله سبحانه وتعالى علم أن أبناءه ليسوا صادقين، وبما أنهم ليسوا صادقين فقال فصبر جميل والله المستعان على ما تصف، فإن وصفكم خال من الصدق. خذوا هذه القضية لنطبقها عمليا. أبو الحسن الأشعري قال الإيمان، وما الإيمان؟ مجرد أن يطرح السؤال معناه أن قضية التصديق عنده هو اللغوي ينبغي أن تأخذ مكانتها كما ينبغي أن تكون في الاصطلاح. شوف، نحن نقول الإيمان قول وعمل، قول وعمل، قول باللسان وقول بالقلب. لا يكفي أن تقول بلسانك ما ليس في قلبك، وإلا ستكون. القرآن ماذا يقول؟ يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. ميز بين القولين أو لم يميز؟ ميز بين قول اللسان وقول القلب. أنت ممكن أن تقول بقلبك عددا كبيرا من الأشياء، يستشعرها المقابل أو لا يستشعرها. يقول لك إن قلبك يحدثني بأشياء أنت يبدو عليك أنك تقول بلسانك ما ليس في قلبك. شوف، القرآن سيقلب القضية ويقلبها من جميع وجوهها، ويقولون ما ليس في قلوبهم، ثم بعد ذلك يتحدث عن القلب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إن صلحت صلح الجسد كله وإن فسدت فسد الجسد، ألا إنها القلب، مضغة القلب ومضغة اللسان، إذ لا يلقي الناس في جهنم إلا حصائد ألسنتهم، اللسان القلب، بعد ذلك تتحرك الجوارح. إذن قول اللسان وقول القلب ليس فقط مجرد القول، وإنما القول الذي يطمئن إليه القلب. وهذان متى يصدقان؟ عندما يقتنع العقل. إذن أبو الحسن حسم القضية ولم يحسمها عندما قال الإيمان. ما الإيمان؟ قول. إن قال قائل ما الإيمان عندكم بالله تعالى؟ قيل له هو التصديق بالله، وعلى ذلك إجماع أهل اللغة التي نزل بها القرآن. التصديق في بأي شيء؟ بالأمر الذي جاء به. احنا قلنا على أنه أن أبا الحسن قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له دد عن هذا الأمر الذي في الكتاب وفي السنة. هو قال في الكتاب والسنة وإجماع الأمة. هنا يقول أنك تصدق بما عن أمر عملي. إذا الذين قالوا على أن الأشعري، ينبغي أن ننظر إلى الأشعرية منظومة. أبو الحسن، الباقلاني، الجويني، ينبغي أن ننظر إليهم منظومة واحدة، لا نفرق بين أبي الحسن وما بين الباقلاني وبين، لأن أصول العقيدة الأشعرية واحدة واحدة، واعتمدت ليس فقط على النظر. إن اختيار الآراء ينبغي أن لا يخضع لهوى الشخص. عندما نقرأ لقضية من القضايا ينبغي أن نتجنب الهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى؟ عندما يتبع الإنسان هواه يظلم، ولكنه عليه أن يتقصى الحق. هذا الحق لا يخضع لشخص واحد، وإنما يخضع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي ينهي الكلام وينهي المناقشة ويجعل العقل في مكانه والهوى في مكانه. ورضي الله الإمام مالك، لا هذا هو، هذا هو الشريفية. إذا ثبت النص فهو مذهبي، وكل يؤخذ من رأيه ويرد إلا صاحب الروضة الشريفة. كل يؤخذ من رأيه ويرد إلا صاحب الروضة الشريفة، ذاك هو الذي يسمع له، لأنه ذاك الذي كشفت له الحجب، وذاك هو الذي يوحى له. ولكن إذا كنت أقرأ لأقول قال فلان وقال فلان وأرجح فلانا، لأنه تكون هذه قراءة الهوى، وينبغي للإنسان أن يتجنب الهوى، لأن الهوى إنما يهوي بصاحبه في أماكن نرجو الله سبحانه وتعالى لا يهوي بنا فيها. فأبو الحسن لما قال الإيمان، ما الإيمان؟ والرجل قال إن هذا الأمر لم أسمعه من أحد ولم أره في كتاب، وإنما هو مدد من الله سبحانه وتعالى. معناه أنه كان لا يالو فيه أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى لينال المفازة الكبيرة عنده سبحانه وتعالى، ولتكون غالبية المسلمين كلهم على هذا النهج، فإن الله قد جمع له إجماع الأمة، جمع لأبي الحسن إجماع الأمة الإسلامية. إذن هو لما قال هو التصديق، رماه على أي مكان؟ تصديق بما في كتاب الله، وتصديق بما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن على أمر عملي أو على أمر نظري؟ على أمر عملي سلوكي، لأن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو التطبيق العملي لما في القرآن. فإذا كان أبو الحسن قد ذهب هذا المذهب وقال هذا هو الطريق الذي نسير عليه، فإنه قد اختار الطريق الأسلم، وجعل الإيمان هو التصديق بما في القرآن الكريم نظريا وعمليا وسلوكيا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعمل الأكبر هو إجماع الأمة، وليس انتقاء. نحن ننتقي من الآراء ومن الأقوال، وبعد ذلك نقول إن الأشاعرة مرجئة. عندما نقول إن الأشاعرة مرجئة فإننا ما رأينا أشعريا ولا أبو الحسن ولا الباقلاني ولا الجويني ولا الغزالي ولا أي من الأشاعرة ترك العمل. هل فينا من يترك العمل؟ لا أحد، بل بالعكس الناس كلهم يعملون، ومعظم المسلمين أشاعرة، لو تركوا العمل لكان من هنا إلى أبعد نقطة في الدنيا كلهم. ولكن وجدنا على أنه العز بن عبد السلام الذي توفي في سنة 660 هل ترك العمل هذا الأشعري؟ وأبو الحسن هل ترك العمل قبله؟ وهل من الناس تركوا العمل هؤلاء العظام من المجاهدين في كل مكان؟ ينبغي أن نقف عند القضايا. قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، ليس معناه قومية اللغة، لا، لأنه لا يمكن أن يرسل رسول إلا بإحدى اللغات، وبما أنه جاء من هؤلاء فسيكون بلغتهم. وعندما نريد نحن أن نفهم التصديق عليه أن نفهمه بلغة هؤلاء الناس الذين، وبعد ذلك ننقله من اللغة إلى الاصطلاح. وبما أن المجتمع المكي كان مجتمعا مفتوحا لأنه مجتمع تجارة، احنا قلنا دائما أن المجتمع المكي هو مجتمع جميع اللغات جميع الأديان موجودة. وعندما تكون في مجتمع تتضارب فيه وتتعاور فيه وتكثر فيه الأديان، غالبا أصحابه الأصليين يكونوا مسيرين لوجستيكيين للأديان، ولكن هم الله أعلم على ما هم عليه، لأنه المجتمع المكي فيه المشركين الوثنيين النصارى اليهود الصابئة الدهريين اللأدريين الحنفاء الحنفاء، يعني مجرى هواء العقائد. المجتمع المكي مجرى هواء العقائد، ونحن نقول إن تجلس في مجرى الهوائي تمرض، وإن تجلس في مجرى هواء العقائد تمرض كذلك، ولكنه مرض من نوع آخر لأنه الناس تسيره بطريقتهم. فعندما يخرجك الإنسان إلى الاصطلاح الذي اصطلح هؤلاء عليه، فإن اللغة يكون لها المفهوم الأول والتصديق عن أمر عملي وليس أمرا نظريا. إذا قلنا على أن أبا الحسن أو الأشعرية إنما هم نظريون في قضية الإيمان، نجد على أننا نحكم على أمة بالتعطيل ولم يظهر عليها التعطيل، وإنما هي أمة عملية فائقة من كبار المجاهدين وكبار المصلحين وكبار الأخيار وكبار. إذن التصديق ليس نظريا في الذين كتبوا على الأشاعرة وقالوا عنهم أنهم مرجئة. المرجئة شيء آخر، لأن المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، والأشاعرة يعملون هكذا. وبما أنهم لا يعملون لماذا نحشرهم هناك؟ إن هؤلاء يتبعون نظرية تقول إن لازم المذهب مذهب ويلزمهم، وأبو الحسن هنا يقول لا، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. وقوم هذا الرجل في المجتمع المكي فهمنا أن التصديق عندهم هو العمل والمثابرة عليه، تصديق بأمر عملي يثابر الناس عليه. تمام. وقال تعالى بلسان عربي مبين: فلما كان الإيمان في اللغة التي أنزل الله تعالى بها القرآن هو التصديق، وقال الله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي بمصدق لنا. بمصدق لنا عن أي شيء؟ عن أمر نظري أو عن أمر عملي؟ عن أمر عملي. إذا العمل يدخل في مسمى الإيمان، وهذه القضية التي جلبت كثيرا من المداد، كثيرا من المشاحنات، كثيرا من المضاربات، كثيرا من الخصومات، لأنه المرتكب الكبيرة كافر، المرتكب الكبيرة فاسق، المرتكب الكبيرة مخلد في النار في الآخرة، المرتكب الكبير. إذن عن قضية عملية قالوا لأبيهم: وما أنت بمصدق مؤمن لنا ولو كنا صادقين. على أمر عملي، فمعنى أن هؤلاء الناس في لغتهم يفهمون أن العمل يدخل في مسمى الإيمان. وقالوا جميعا: فلان يؤمن بعذاب القبر والشفاعة، يريدون يصدق بذلك، فوجب أن يكون الإيمان هو ما كان عند أهل اللغة إيمانا، وهو التصديق. وعذاب القبر عمل ولا نظر؟ عذاب القبر فعل أو نظر؟ فعل. إذن العمل يدخل في قضية. فإذا قالوا إن الإيمان هو التصديق عن أمر عملي تجريبي جرت تجربته بوجوده فأمن الناس به، هذا هو. هل الفاسق من أهل القبلة مؤمن؟ فإن قال قائل: فحدثونا عن الفاسق من أهل القبلة، أمؤمن هو؟ قيل له: نعم. هذا هو السبب الذي من أجله افتتح أبو الحسن الأشعري كتابه بقوله: ما الإيمان؟ ليبين أن قضية التصديق هذه التي يريد خصوم الأشاعرة أن يحصروهم فيها ويقولون لهم إنكم مرجئة ترجئون العمل على الإيمان، ويريدون أن يقولوا لهم أنتم مرجئة، وكأنهم يريدون الطعن في إيمانهم. هو الآن يبين لنا على أن قضية الطعن في الإيمان قضية كبيرة من الكبائر، وعلى أنه هو استخدم هذا المصطلح لأن اللغة التي نزل بها القرآن يستخدمونه، والدلالة التي يدل عليها هذا المصطلح هي التي يريد هو أن يبين بها الأمر. فلا يمكن للإيمان أن يكون هو التصديق معنى ويبعد العمل. شوف عبد الكريم السهرستاني، عبد الكريم السهرستاني صاحب الملل والنحل، هو أشعري كذلك، في كتابه الملل والنحل، وعبد القاهر البغدادي في الفرق بين الفرق، وأبو محمد بن حزم في الفصل في الملل والهواء والنحل، أو الفصل في الملل والهواء والنحل، كل هؤلاء تطرقوا إلى هذه القضية، رغم أن أبو محمد بن حزم شيء آخر، ولكن عبد القاهر البغدادي وعبد الكريم السهرستاني أشاعرة يريدون أن يمتحنوا القضية بين علاقة أبي الحسن الأشعري بالنبختي، وبما أن العلاقة بينهما أراد أن يجعل عقيدة أبي الحسن كصاحبه، لكن صاحبه ليس كه، إنما هو شيء آخر، لأن ذاك كان إماميا وأبو الحسن كان سنيا، فأهل السنة والجماعة كما هو باد من خلال كتابة أبي الحسن، وكما هو في شروحه لكتبه، وكما هو في عمله، يبين لنا على أن هذا الأمر غير الأمر الذي عليه الكرامية وعليه المرجع. طيب نأخذه إلى عبد الكريم الشهر الثاني. ماذا يقول عبد الكريم الشهر لما استوعب قضية أن الإرجاء دخل إلى الأشاعرة وأن أبا الحسن متهم بالإرجاء؟ لم يدافع عن أبي الحسن لأنه أمره واضح، ولكن ذهب إلى إمام كبير كذلك وهو الإمام أبو حنيفة. قال: لا عمري، إنهم يتهمون الإمام أبي حنيفة بالإرجاء، وإن رجلا كالإمام أبي حنيفة عاش طول عمره لا يترك العمل، كيف يتهم بالإرجاء؟ لا عمري، إن هذه التهمة ينبغي أن تبتعد ويبتعد بها عن الأئمة الأعلام الكبار الذين سخروا حياتهم للعمل والجد والاجتهاد والمثابرة، وأغنوا هذه الأمة بكتاباتهم وبعلمهم. فكيف يمكننا نحن الآن؟ لا يمكننا إلا أن نأخذ رأي عبد الكريم الشهرستاني لنقول إن أبا الحسن لم يكن مرجعا، وإن رجلا لم يترك العمل طول عمره كيف يكون مرجعا، وإن رجلا ربط نفسه برسول الله صلى الله عليه وسلم واعتبر أن الموجه الأول له هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن رجلا تبعته هذه الأمة بإجماعها وعملت بعمله وبفعله واتبعت قوله كيف يكون مرجئا يرجئ العمل عن الإيمان؟ عندما أقول مرجئا أي يرجئ العمل ويبعده. ما الذي يزين العمل؟ ما الذي يزين الإيمان؟ هو العمل. العمل هو الذي يترك الإيمان في غاية من الجمالية وغاية من يقبل الناس عليه من كل حدب وصوب حتى يصبح حلوا وله مذاق. نأخذها بالمثال في بيعة العقبة الأولى، عندما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العقبة الأولى في منى، في منى عند العقبة الكبرى قليلا يوجد المكان الذي بايع. هو قال لأهل المدينة، لأهل الذين جاءوا من المدينة وجاءوا يبايعون رسول، قال: أتبايعونني على أن تفدوني مما تفدون منه أموالكم وأولادكم ونساءكم؟ قالوا: نفعل. هذا أمر إيمان عملي أو إيمان نظري؟ إيمان عملي، لأنه يتوقف عليه حياة أو موت. لذلك هم أجابوه، قالوا: مقابل ماذا؟ ماذا ستعطينا أنت؟ وماذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم من أمر عملي؟ لأنهم يريدونها مقبوضة. ماذا ستعطينا أنت؟ ماذا سيجيب هو؟ قال لهم: الجنة، أنا أضمن لكم الجنة. تتصورون الجواب سيكون ماذا؟ رضينا بالجنة. صدقوا أو لم يصدقوا، ولكن هم صدقوا عن أمر إيه؟ عن أمر غيبي. هو صدقهم عن أمر عملي وهم صدقوا عن أمر غيبي، ولكن بما أنه هو المتعهد يصبح الأمر الغيبي عملي أو غير عملي؟ لأنه هو المتعهد. وهو صادق أو ليس صادق؟ هو صادق، ما عهدنا عليك كذبا. إذن هو تعهد أنه سيضمن لهم، سيضمن لهم الجنة، والجنة أمر غيبي، ولكن بما أن المتعهد صادق ضمان الجنة مضمون أو غير مضمون، فيصبح عمليا أو ليس عمليا، يصبح أمرا عمليا. إذن يكون التوجيه الأول الذي قام عليه أبو الحسن وصار عليه الأشاعرة بعد ذلك، لذلك معظم المتصوف أشاعرة، معظم المتصوف أشاعرة أو ليسوا أشاعرة. لماذا هم أشاعرة؟ لأنهم آمنوا أن الأمر المتعهد به من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أمر مفروغ منه وأنه أمر عملي، فتكون رؤياه التي رآها ليس أمرا قرأه ولا سمعه، وإنما هو مدد مده الله به. اللهم صل أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.